بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فهو شاهد على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وكما قال جل شأنه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: ووعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني جميع هذه المخلوقات وهذه الكائنات وهذه المبدعات كلها دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وأن وحده المستحق لأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون أن يجعل معه تعالى وتقدس شريك في شيء من ذلك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النوع الثاني من الشرك، ونرجع الحديث عنه إلى لقاء الغد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك تعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل.